な。 وَأَنَّ اللَّهَ الدين وَيُؤْمِنُ الْعَبْدُ بِاللَّهِ الله الله الله قم بما تقول جبهات رمضان صحيح ده؟ نعم. Thank you.